نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في النصيحة الولدية: وأفضل العلوم علم الشريعة، وأفضل ذلك لمن وفق أن يجود قراءة القرآن ويحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صحيحه من سقيمه، ثم يقرأ أصول الفقه فيتفقه في الكتاب والسنة، ثم يقرأ كلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء، ويدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة والحجج، فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا تكلم أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في وصيته على وذكر فوائد العلم وفضل العلماء، ثم بدأ في التفصيل فقال أو فذكر فصلا متعلقا بأهمية العلوم جملة وأهمية بعض العلوم خاصة، ولهذا قال: وأفضل العلوم علم الشريعة. ثم في علم الشريعة أيضا العلوم تتفاضل، إذن في كل العلوم علم الشريعة هو الأجل والأعظم، وفي علوم الشريعة ما تعلق بالكتاب والسنة هو الأعظم، وهكذا ما يخدم الكتاب وما يخدم السنة. وخلاصة هذا الكلام أن تعلم أن العلم مسائل ودلائل، العلم مسائل ودلائل، وهذه الدلائل، المسائل هي حكم المسألة، والدلائل هي الأدلة، والدلائل نوعان: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي الكتاب والسنة، والإجمال قياس، كل هذا تبع للكتاب والسنة. إذن عندنا العلم مسائل ودلائل، والدلائل نوعان: أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي كتاب وسنة، والأدلة الإجمالية هي أصول الفقه. أصول الفقه ما هي؟ هي الأدلة الإجمالية للفقه، أو هي طرق استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، الأمر للوجوب، النهي للتحريم وغير ذلك، كل هذا أصول الفقه. إذن هذه الأدلة التفصيلية وهي كتاب وسنة، الكتاب ينظر فيه من جهة الدلالة، ولا ينظر إليه من جهة صحة الدليل. أما السنة فإنه ينظر إليها من جهتين: الجهة الأولى من جهة صحة الدليل، والجهة الثانية من جهة معنى الدلالة. القرآن إذا جاءتك الآية لا تقول سأنظر هل الآية هذه صحيحة ولا غير صحيحة، القرآن ثابت بالتواتر. أما السنة دخلها ما دخلها، فهناك أحاديث صحيحة وهناك أحاديث حسنة وهناك أحاديث صحيحة لغيرها وأحاديث حسنة لغيرها وأحاديث ضعيفة وأحاديث ضعيفة جدا، وأخرى منكرة وأخرى شاذة وأخرى واهية وأخرى موضوعة أي مكذوبة، وأخرى لا أصل لها أصلا، موضوع ما في سنده كذاب، الذي لا أصل له أي لا سند له البتة. كل هذا اختلط في السنة الصحيح بالسقيم، لكن السنة محفوظة كما يحفظ القرآن، فهي داخلة في قول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقد ذكر المعلم في الأنوار الكاشفة الإجماع على أن السنة محفوظة كما أن القرآن محفوظ، غير أن القرآن محفوظ في كتاب واحد، والسنة قيض الله لها محدثين يحفظونها من زيغ الزائغين. إذن هذا الذي ذكره الباجي يدور على خلاصة يرحمك الله، ولهذا ذكر هنا أهمية قراءة القرآن وحفظ السنة ومعرفة الصحيح من السقيم، ثم يقرأ أصول الفقه، كل هذا داخل فيما ذكرت لكم من التقسيم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال: فهذه الغاية القصوى والدرجة العليا. وهذا حقيقة العلم، ولهذا يقول ابن القيم ونحوه عند ابن سعدي رحمه الله تعالى، قال: العلم ما قام عليه الدليل، والنافع منه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. التقليد لعامة الناس، العلم لطالب العلم أو للفقيه والمجتهد. إذن العلم ما كان عليه الدليل هذا يسمى علم، لكن العلم فيه الضار وفيه النافع. النافع من وين؟ ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو كتاب وسنة. نعم. قال: ومن قصر عن ذلك فليقرأ بعد تحفظ القرآن ورواية الحديث المسائل على مذهب مالك رحمه الله، فهي إذا انفردت أنفع أو أنفع المسائل ما يقرأ مفردا في باب التفقه. وإنما خصصنا مذهب مالك رحمه الله لأنه إمام في الحديث وإمام في الرأي، وليس لأحد من العلماء ممن بسط مذهبه وكثرة المسائل أجوبته درجة أو درجة الإمامة في المعنيين، في المعنيين. وإنما يشاركه في كثرة المسائل وفروعها والكلام على معانيها وأصولها أبو حنيفة والشافعي، وليس لأحدهما إمامة في الحديث ولا درجة متوسطة. أحسنت. إذن ثم بعد أن ذكر أبو الوليد الباجي والله تعالى النصيحة بضرورة التفقه في الدين، ولهذا يقول الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذا وسواس الشياطين. العلم مبناه على هذا الأمر. ذكر بعدها أن من أفضل ما ينبغي أن يتفقه فيه طالب العلم هو مذهب الإمام مالك، وعلل قوله هذا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى جمع بين الفقه والرأي، فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى تخرج على مدرستين، فبرز في النقل وبرز في العقل، لأنه استفاد من أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى من جهة الرأي والتعليل العقلي، ولكنه في نفس الوقت كان إمام نقل، ولهذا الكتاب الموطأ من أول الكتب المصنفة في جمع الأحاديث. اختلف أهل العلم في تسميته بالموطأ، والأقرب بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى وطأه للناس أي سهله لهم، وقد جاء في بعض الأحاديث، وابن عبد البر يحسنها بمجموعها كما في مقدمة التمهيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكاد يضرب يأتي زمان على الناس يضربون فيه أكباد الإبل إلى عالم المدينة. ذكر ابن عبد البر بأن العلماء قد اتفقوا على أن المقصود به هنا هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. فذكر أبي الوليد الباجي لضرورة التفقه على مذهب الإمام مالك علله بهذا. والتعليل الثاني أنه هو المذهب المعتمد في الأندلس في زمنه وفي المغرب العربي بصفة عامة، لكن ليس هو المذهب الوحيد. لهذا نحن مثلا في تونس عندنا إلى الآن المذهب الحنفي موجود، مثلا في الشمال في جهة بن زرت، أو حتى في بعض مناطق الجنوب تجد أن المذهب الحنفي محكم لكنه قليل، والمذهب السائد هو المذهب المالكي. ولهذا كان في الزيتون قديما مفتي للمذهب المالكي ومفتي للمذهب الحنفي، لكن المذهب السائد في الأندلس هو كان مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولهذا كثرت التصانيف فيه، وخدم أهل المغرب إجمالا وأهل الأندلس خاصة مذهب الإمام مالك. وذكر رحمه الله تعالى بأنه كثرت أجوبته، وكان الإمام مالك يأتيه الناس من الأندلس ويرحلون عنده ويجيبهم، والمدونة المعروفة للإمام مالك رحمه الله تعالى هي أصلها أجوبة أجاب بها الإمام مالك لصاحبه ابن القاسم، أخذها الإمام سحنون فصارت المدونة المعروفة التي هي عمدة المذهب، لأن المذهب المالك عمدته على كتابين، وهناك كتب أخرى، كتاب المدونة الذي جمع أجوبة الإمام مالك وبعض أصحابه، والثاني كتاب الموطأ الذي كتبه الإمام مالك رحمه الله تعالى وقد رواه جماعة. الرواية المشهورة هي رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي عليها جماعة من شروح العلماء، وأعظم شرح على الموطأ بالاتفاق هو شرح ابن عبد البر المسمى التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. والإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى شرح الموطأ بشرحين كبيرين، الشرح الأول هذا هو الموطأ، اعتنى فيه بالناحية الحديثية رواية ودراية، والشرح الثاني اعتنى فيه بالصنعة الفقهية، وهو شرحه المسمى الاستذكار في بيان فقه علماء الأمصار. مكث في تمهيد في تأليف التمهيد 30 سنة رحمه الله تعالى. فإن قلت هل كتب الاستذكار بعد التمهيد أو قبله يقال في الاستذكار يحيل على التمهيد وفي التمهيد يحيل على الاستذكار، فالله أعلم بمن سبق الآخر. لكن لا شك أن من أجل كتب المالكية هو كتاب التمهيد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وصاحبنا هنا وهو أبو الوليد الباجي قلت لكم بأن له شرحا معتبرا متوسطا حسنا مجودا اسمه المنتقى في شرح موطأ مالك بن أنس، وقد ذكرت لكم في أول درس بأن له شرحا آخر أكبر ولكنه مفقود، والموجود والمطبوع هو شرحه المسمى المنتقى. والمالكية لهم باع في التصنيف سيما في شروح الأحاديث، ولهم عناية كبيرة بصحيح مسلم كما لا يخفى عليكم، ولهم أيضا عناية بكتب أحكام القرآن، فهو مذهب جليل القدر، وهذا لا ينقص من قدر مذهب المذهب الحنفي، وهو أكثر المذاهب تصنيفا على الإطلاق هو المذهب الحنفي. والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي ففي كل خير، لكن من نشأ في بلد المذهب السائد فيه والمعمول به والمفتى به والذي يقضى به في الأحكام القضائية هو المذهب المالكي، عليه أن يتفقه بمذهب بلده، ولا ينبغي لك أن تأتي بأمور غرائب تفتح على الناس باب فتنة. ولهذا يعني لا يليق بطالب العلم أنه يريد أن يدعو إلى الله في المغرب الإسلامي ولا يكون له دراية بمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولهذا دائما أوصي الإخوة الذين هم أئمة مثلا في تونس ولا غيره، أقول لهم على المنبر قيد نفسك بذكر علماء البلد، لأنهم أئمة وفيهم خير، لا تفتح على الناس أبوابا من الأسماء وغيرها ممن هم لا يعرفونها، وربما كان هذا عائقا في تلقي الحق. فإذا كان اسم عالم سيحول بينك وبين الناس في الحق اترك هذا الاسم، لأن أنت العبرة بماذا؟ العبرة أن يصل هذا الحق إلى الناس. ولهذا يقول الشافعي، يقول: وددت لو أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب لي منه حرف. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أمرين. الأمر الأول جلالة وإمامة الشافعي في الدين وإخلاص هذا الرجل. الأمر الثاني أن الشافعي فهم بأن المراد من العبد أن ينفع الناس، وليس المراد أن يقول هذا الذي نفعهم أو هذا الذي نفعهم. إحنا ماذا نريد أو نرجو أن نكون ممن يريد هذا؟ هو أن الناس يتعلموا العلم، إن علمتهم أنت أو علمهم غيرك هذا أمر ثانوي، واضح؟ لهذا ينبغي الاستفادة من علماء مذهب البلد. فإذا كنت في بلد المذهب السائد فيه كمصر مثلا هو المذهب الشافعي فتفقه في الشافعي، سوريا المذهب الحنفي خليك مع المذهب الحنفي، أو المملكة السعودية أو بعض غيرها المذهب الحنبلي خليك مع المذهب الحنبلي. والحمد لله الأئمة هؤلاء كلهم يدورون في فلك السنة والفقه. نعم. قال: وإياكم وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد، وأحذركما من قراءتها ما لم تقرأ من كلام العلماء ما تقويان به على فهم فساده وضعف شبهه وقلة تحقيقه، مخافة أن يسبق إلى قلب أحدكما ما لا يكون عنده من العلم ما يقوى به على رده. ولذلك أنكر جماعة العلماء المتقدمين والمتأخرين قراءة كلامهم لمن لم يكن من أهل العلم المنزلة والمعرفة به، خوفا عليهم مما خوفتكما منه. ولو كنت أعلم أنكما تبلغان منزلة الميز والمعرفة والقوة على النظر والمقدرة لحظظتكما على قراءته وأمرتكما بمطالعته لتحقق ضعفه وضعف المعتقد فيه المعتقد له وركاكة المغتر به، وأنه من أقبح المخاريق والتمويهات ووجوه الحيل والخزعبلات التي يغتر بها من لا يعرفها ويستعظمها من لا يميزها. ولذلك إذا حقق من يعلم عند أحد منهم وجده عاريا من العلم بعيدا عنه يدعي أنه يكتم علمه وإنما يكتم جهله، وهو ينم عليه ويروم أن يستعين به وهو يعين عليه. وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستحقرا مستحقرا مستهجنا ومستضعفا ومستعب ومستضعف نعم مستضعفا ومستضعفا لا يناظره إلى المبتدئ وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا اسمه ولا وصل إليه إلا ذكره. نعم ليك أحسنت. إذن هذا فصل. شنو الحس هذا؟ ما حس في الله. فذكر رحمه الله تعالى العلوم النافعة، وقلنا بأن العلم ما قام عليه الدليل والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد أن أمر أولاده وحضهم على العلم النافع حذرهم من العلم الضار والعلم الذي يحدث المفاسد ويخرب الأديان، وهو علم المنطق والفلسفة يطلق عليه بعلم الكلام. فقال رحمه الله تعالى: وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة، فإن ذلك مبني على الكفر والإلحاد والبعد عن الشريعة والإبعاد. وهذا كلام رجل خبير اطلع على هذه الأمور، وقد كان هو وكذلك برع ابنه رحمه الله تعالى الذي عاش بعده في علم المنطق والكلام. ما هو علم الكلام؟ علم الكلام اختلفوا في تعريفه، فقال بعضهم سمي علم الكلام بعلم الكلام لأن من أول المسائل التي وقع فيها الخلاف هي كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق، لكن هذا القول فيه نوع ضعف، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له. والأقرب أن علم الكلام هو العلم الذي يستدل به على العقائد استنادا على كلام فلاسفة اليونان، يعني يتركون كلام الله ويستندون على قواعد فلاسفة اليونان ويثبتون العقائد، فلا يثبت العقائد من الكتاب والسنة، وما يأتي بمقدمات، مقدمة أولى ومقدمة ثانية ونتيجة ثم مقدمة ثالثة ورابعة ونتيجة، فيصبح الإنسان رأسه يؤلمه ولا يفهم شيئا من هذه الأمور. فهو حذر أبناءه من هذه الخزعبلات التي قال لو يعني متى تقرأ هذا؟ قال تقرآن هذا متى قويتما وصارت فيكم قوة وعلم كبير حتى تستطيعوا الرد على هذه الأمور. وإلا من علم هذه الفلسفة والقواعد الكلامية قبل أن يشتد ساعده في العلم يكاد أن يهلك. وكم من إنسان خرج من الدين بسبب هذه الفلسفة. ولهذا انظروا إذا رأيت إنسانا إذا نشأ في التدين صار يسأل أسئلة كثيرة، وكل شيء يريد أن يجد له علة، والعلة يجد لها علة، هذا لماذا؟ والصلوات لماذا خمسة؟ وهذه الصبح لما الناس نائمون جهرية، والظهر لما الناس مستيقظون سرية، شفت؟ ولماذا نطوف سبعة ولا نطوف ثمانية؟ والشهر لماذا كان؟ ويصبح يعلل ويعلل ويسأل. هذا إن لم يتداركه أو تتداركه رحمة الله سيخرج من الدين كما دخل فيه، واضح؟ ولهذا هذا علم الكلام لا شك أنه علم فاسد. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لو أراد لعلم ابنيه هذا الأمر، لكنه علم بعد خبرة ودراية بأنه لا يفيد شيئا. وهذا العلم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيه لما وصف علماء الكلام، قال: وهم الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم. واضح؟ فكثر اضطرابهم في الدين. ما معنى كثر اضطرابهم في الدين؟ علماء الكلام الذين دخلوا في الكلام لما سئلوا في آخر حياتهم ماذا تعتقد قالوا: لا أدري ماذا أعتقد. يعني أنت إنسان يقول لك الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف ولا تحويه الجهات الست أينما كانت، طيب وين الله؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم جاء إلى جارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذه جارية صغيرة لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم وين من الجهات الست تحددين الله؟ أنت إذا دعوت الله وين تدعوه؟ انظروا إلى البهائم إذا عطشت أين تنظر؟ إلى السماء. انظروا إلى الكفار إذا ضاق بهم الأمر ينظرون إلى الأرض. هذا تكلمنا عليه في شرح السنة للمزني، وسيأتي له مزيد بيان في كتب أخرى بإذن الله تعالى. فهم يقولون هذا الأمر، والله لا ولا عرف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ويعني ألم. ولهذا لما جاء الرازي وكان الناس يهرعون إليه ويتسابقون من أجل حضور درسه، قالت امرأة عجوز وقد رأت الناس قد أصابهم ما أصابهم بقدوم الرازي، قالت: ما الذي حدث عندكم اليوم؟ قالوا لها: لقد قدم عندنا الرازي. قالت: ومن هو الرازي؟ قالوا لها: الرازي هو الذي عنده 1000 دليل ودليل على إثبات وجود الله. فقالت المرأة بفطرتها: لو لم يكن عند الرازي 1000 شك وشك لما احتاج 1000 دليل ودليل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. يعني أنت تقول الآن خذ مرأة عجوز تحتاج أن تثبت لها 20 ساعة أدلة وجود الله؟ لا يمكن. تجد عند هذه العجوز من الإعظام لله استيقان بأسمائه وصفاته ما ليس عندنا نحن طلاب العلم، صحيح ولا؟ هذا بماذا؟ هذا دين الفطرة الذي بقي سليما، لم تكدره النظريات العقلية والمذاهب الكلامية والمقدمات الفلسفية. دين سليم واضح ما فيه ولا شيء. ولهذا بعض الناس كبيت الخلاء إذا كان فارغا يأتيه الناس، إذا امتلأ لا يدخله أحد. فهمتم؟ بيت الخلاء متى تدخله؟ إذا كان فارغ، متى امتلأ ممنوع، صح؟ بعض الناس إذا كان ذهنه فارغا جاهل يعني سليم الدين، فإذا تعلم بعض الثقافة صار يضر نفسه ويضر غيره. ولهذا يقول شيخ الإسلام قال: وهم الذين كثر في الدين اضطرابهم وغلظ في باب الشريعة حجابهم. هذا في الحموية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والحموية كتاب ابتلي من أجله شيخ الإسلام، ألفه من أجل كرسالة لحمى في سوريا سميت بالحموية، وهذه ألفها شيخ الإسلام في أول حياته وسجن أجلها طيلة حياته، كل مرة يحسبوه من أجل الحموية. ماذا فعل شيخ الإسلام في الحموية؟ جاء بأقوال جميع المذاهب وجميع حتى التوجهات حتى يثبت لهم بأن العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة هي عقيدة الأولين، بل وافقهم فيها بعض المتأخرين ممن حتى انحرف كمسألة العلو والصفات وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرها، يقول: وهؤلاء الذين ابتلوا بعلم الكلام، لأن قبل أن أذكر كلام شيخ الإسلام قلت لكم هؤلاء عندهم حيرة. ولهذا يقول الشهرستاني، يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، أرواحنا في وحشة من جسومنا ولم أرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. يعني عدوا حياتهم كاملة في القيل والقال، واضح، يتناقشون في أمور حتى يثبت في الآخر أمر غلط. ولهذا بعضهم لما سئل في آخر حياته ماذا تعتقد قال: أعتقد دين العجائز. وبعضهم قال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. بل لما حضرت الرازي الوفاة جاءه، أو تلميذ الرازي حضرته الوفاة فجاءه تلميذه وهو في فراش الموت، قال له: ماذا؟ سأل الشيخ التلميذ، قال للتلميذ: قال هل أنت تعتقد في الله شيئا؟ قال: أعتقد. قال: وتستيقن وقلبك مستيقن بهذه العقيدة؟ قال: نعم. قال: أما أنا فوالله بعد هذه السنوات لا أدري ماذا أعتقد. ليش؟ لأن عقيدة صافية كانت عليها الفطرة، أدخل عليها هذه القواعد التي أنا عن نفسي لا أفهمها، واضح. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية من جلالة قدره رد عليهم بقواعدهم في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وقد طبع في 10 مجلدات. يقول فيه ابن القيم هذا الكتاب، يقول: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. ثم يقول: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الداني. يعني شيخ الإسلام أرداهم بسلاحهم هو المنطق والفلسفة. فيقول شيخ الإسلام في آخر الحموية عن هؤلاء الذين تحيروا يقول ابن تيمية: وهؤلاء إذا نظرت إليهم بعين الشريعة تصدق فيهم قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حين قال: حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف عليهم في الأسواق والمحافل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واتبع علم الكلام. الشافعي أفتى في علم الكلام أن يكون حالهم وعقابهم على هذا الأمر. ثم قال ابن تيمية: قال: ولكن إذا نظرت إليهم والحيرة مستولية على قلوبهم، قال: نظرت إليهم بعين القدر فرحمتهم، قال: فإنهم قد أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. انتهى كلامه من آخر الحموية. واضح؟ أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولكن لم يؤتوا زكاء. ولهذا أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل رحمه الله تعالى مكث على دين الاعتزال والمعتزلة 40 سنة، لأن زوج أمه أبا علي الجبائي كان معتزليا، أثر عليه 40 سنة على عقيدة المعتزل. ثم ذهب إلى الكوفة، لا أدري كوفة أو بغداد، فالتقى بسعيد بن أبي سعيد بن كلاب، فصار على عقيدة الكلابي، ثم غير فيها وصارت تنسب إليه لجلالة قدره، فصارت تسمى العقيدة الأشعرية. ثم في آخر حياته ترك كل هذا وقال على ما كان عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ورجع إلى عقيدة أهل السنة، وكتب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة ورسالة إلى أهل الثغر، بيّن في هذه الكتب عقيدة أهل السنة والجماعة. بعض الأشاعر الآن ينكرون صحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، وهذه دعوة بعيدة لا يستطيعون إثباتها، فالكتاب له وبعض ما في هذا الكتاب موجود في كتبه الأخرى. واضح؟ ولهذا إذا قلنا عقيدة أبي الحسن الأشعري هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وعقيدة أهل السنة والجماعة ينسبها البعض إلى الإمام أحمد من أجل أن يجعلها خاصة بجهة جغرافية معينة. سهلة هي، إذا أردت أن تتهم إنسان إما تقول وهابي ولا تقول حنبلي متشدد، صح ولا؟ أنا مالكي. واضح؟ ووهابي ما معنى وهابي؟ كما قال بعض علماء إيران ممن رجع إلى السنة، قال: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهاب، أنفي الشريك عن الإله فليس لي رب سوى المتفرد الوهابي. يعني هي تهمة، وما معنى وهابي؟ حتى قلت لكم بعض المجانين قال ابن تيمية كان وهابي، وابن تيمية 5 قرون قبل محمد بن عبد الوهاب ورحم الله الجميع. لكن أهل الباطل يتناقضون، فهذه الدعوة غلط. ولهذا ذكرت لكم قولة ابن تيمية، قال: الاعتقاد للشافعي ومالك والظهور لأحمد. نسبت العقيدة لأحمد لأن أحمد ابتلي فيها، الإمام مالك لم يبتلى في العقيدة، ابتلي الإمام أحمد بالمعتزلة بالمأمون في عهد الدولة العباسية، وأوذي وأدخل السجن كما لا يخفى عليكم. ولهذا أطلق عليه هذه العقيدة اسم الحنابلة، وإلا هي عقيدة واحدة، لأنها العقيدة موجودة قبل أحمد بن حنبل وقبل الصحابة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هي عقيدة الأنبياء والمرسلين جميعا، وكل واحد جاء يذكر بهذه العقيدة حتى جاءتنا عن طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا يقول القحطاني رحمه الله تعالى نيته، وقد أفاض في الرد على المتكلمين، يقول: لا تلتمس علم الكلام فإنه يدعو إلى التعطيل والهيمان، علم الكلام وعلم شرع محمد يتغايران وليس يشتبهان. لا يمكن أن تجمع بينهما، حتى قال بعض أهل العلم أو بعض السلف: العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم. واضح؟ لا يزيدك شيء معرفة هذه المقدمات العقدية المعقدة. دين الله سهل، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة، علمهم ماذا؟ أركان الإسلام 5 وأركان الإيمان 6 والإحسان ركن 1، صح؟ ثم سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ثم ذكر له علامتين. ثم لما ذهب جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا هو الدين، خليني من الأمور الأخرى، هذه فوق وتحت وغيره. الله تعالى على الرحمن العرش استوى، هذا في القرآن في 7 مواطن. اليوم تقرأ: سبح اسم ربك الأعلى، في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى، كيفاش الأعلى وانت تقول في الجهات كلها؟ فهمتم؟ ولهذا ناقشت مرة مجموعة من الأحباش 3 تقريبا، ومن العجيب أنهم لما دخلوا للغرفة التي تناقشنا فيها، وهذا استطراد، قالوا السلام عليكم ونظروا للسماء، يعني هم يسلمون على الملائكة يعتقدون أني كافر. فقلت لهم كما قال شيخ الإسلام: أما أنا أسلم عليكم إنكم جهال لا أكفركم، فهمتم؟ وهم من أكبر الناس عداوة للسنة، وهم مجرمون، وقد قتلوا أحد الدعاة في لبنان في آخر الثمانينات وعمره في العشرينات، كتب كتابا بيّن فيه بأن فرعون أعلم بالله منهم هم، لأن فرعون قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، دل على أن موسى قد أخبر فرعون بأن ربه في السماء، فهو ألف مسكوه وعذبوه وقتلوه وألقوه في القمامة رحمه الله تعالى، نسيت اسمه، داعية اللبناني في آخر الثمانينات. هذه الجماعة الأحباش وهي منتشرة في فرنسا خاصة في مونبوليه، يعني جماعة يعني حقيقة عندهم تنظيم إرهابي، يعني واضح إما معنا ولا ضدنا، ويستعملون كل الطرق من أجل الوصول إلى غايتهم، وهي نشر عقيدة شيخهم الذي يسمى عبد الله الهرري، وهم من حبهم لشيخهم يستغيثون به. ولهذا عندهم قصيدة مشهورة لما مات شيخهم الهرري يسمونها: غوثاك يا عبدلي، هو اسمه واضح، وهو إثيوبي الأصل حبشي، وهذا يسمون الأحباش نسبة إلى شيخ، وهذا شيخه ما ترك عالما في العالم الإسلامي إلا وسبه واضح، وهم على عقيدة الماتريدية التي قريبة من عقيدة الشارع. على كل هؤلاء أقوام كما قلت لكم لما ناقشتهم كانوا يستدلون بقواعد كلامية، وكنت مع بعض الإخوة أخرج لهم إما آية أو حديثا، وأخذت على نفسي عهدا بأني لن أذكر ابن تيمية، لأن هم يريدونك أن تذكر وتذكر ابن تيمية حتى يخرج كل السجلات التي هو حافظها. أنا لم أذكر ابن تيمية ولو إشارة، فكان يريدني أن أتحدث عن ابن تيمية لم أذكره. قلت له: هو العقيدة قبل ابن تيمية، والعقيدة باقية بعد موت ابن تيمية، ونحن لسنا تيميين كما أنتم حبشيون، واضح، نحن نتبع كتاب السنة. فإن قلت كيف، قل: أنا منذ بداية اللقاء لا أذكر لك إلا ما جاء في الكتاب والسنة وما عليه السلف. إن أتيتني بدليل واحد على أن السلف قالوا بأن الله ليس في السماء أو قالوا ما يشير إلى هذا ولو من بعيد، أنا أسلم لك، ولن تجد هذا البتح، واضح. ولهذا هذه العقيدة هي التي تجد عند العجائز، بل وتجد حتى عند البهائم، واضح. الحاصل أن هؤلاء كما قال عنهم بعض أهل العلم قالوا: ما تكلم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء، وما سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلف، واضح. كل شيء تجد الناس يتكلمون فيه، هل كان الصحابة يسألون هذه الأسئلة؟ لا، يعني لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا رسول الله، أو واحد قالوا: كيف الله تعالى قال نحشرهم على وجوههم؟ قالوا: كيف يحشرهم الله على وجوههم؟ يعني الناس تحشر على الأقدام أو راكبين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، ووفدا قيل بأنهم راكبون، والصحيح أن هذا هو الحشر إلى الجنة، لكن هذا الحشر. قالوا: كيف يحشرهم على وجوههم؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية، قال: من اللي أمشاهم على قد أقدامهم في الدنيا؟ الله. قال: أليس الذي أمشاهم في الدنيا على أقدامهم بقادر أن يمشيهم في الآخرة على وجوههم؟ نجيبه: بلى بلى. وهذا يكفي. ولهذا الصحابي لم يستدرك بعد، قال: لا، ولكن ليس لكن، يعني الذي جعلك تمشي على هذا لا يجعلك تمشي العكس. لكن كما قلت لكم، هؤلاء كما قال ابن تيمية كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله جل وعلا حجابهم. ثم ذكر بأنه رأى في بغداد أن من كان على هذا الشأن كان مستحقرا مستهجنا مستضعفا لا يناظره إلا المبتدئ. قال: وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجور وفي الآخرة مدحور مثبور. صاحب العلم والسنة لا بد أن يحبه الناس، لماذا؟ لأن في الحديث: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، أحبه جبريل ويحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. لكن لا يضر العالم وداعية الحق بأن أبغضه واحد واثنين أو كان ضحية تحريك إعلامي معين لا يضره. ولهذا ذكرت لكم في أكثر من موطن، لا يأتيك إنسان جاهل يقول لك فلان على الحق. ليش؟ لأن دروسه يحضرها الكل. لا، إذا كنت تستدل على حقه إلا بهذا فهذا ليس دليلا. لكن إذا كان هو على الكتاب والسنة وجاءه الناس، فنقول هذا فضل من الله جل وعلا، وهو من عاجل بشرى المؤمن. ليش؟ لأن القاعدة عندنا نستدل بالشرع لا نستدل بالقدر، نستدل بالحوادث الشرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه. طيب، هذا الذي ليس معه أحد، من يجرؤ ويقول كان داعية غير موفق؟ أجيبه لا، لكن لأن الهداية وقلوب العباد عند الله. واضح؟ ولهذا نحن نقول بأن من رأيته محتقرا عند الخلق، يعني الناس يحتقرونه، وانتشر هذا، هذا لا يمكن أن يكون عالما. ولهذا العالم لا بد أن يعلي الله قدره وذكره ولو بعد حين، وهذا الذي نراه في أهل العلم. ولهذا تجد أن العالم، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، ولو انتهى من وظيفته ومن مركزه ومنصبه فإنه يبقى معظما عند الخلق. إذا رآه الناس قالوا هو العالم، أو هو حافظ القرآن، أو هو حافظ السنة، أو غير ذلك. ولهذا أكرر لكم ما قال الشافعي: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. الله تعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم. قال رحمه الله: وعليكما بالأمر بالمعروف وكونا من أهله، وانهيا عن المنكر واجتنبا فعله. نعم. إذن ذكر بعدها رحمه الله تعالى أمر أبناء ولديه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وكونا من أهله، أي إذا أمرت بمعروف كن من أهل المعروف، وإذا نهيت عن المنكر كن من الذين ينتهون عن ذلك المنكر. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله تعالى ذكر أن المنافقين هم الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والمعروف ما هو؟ هو ما تعارف عليه الناس من الحق، والمنكر ما أنكره الناس وأنكرته الشريعة، هذا هو المنكر. واضح؟ قال: واجتنبا فعله. وها هنا مسألة، وهي: إذا كنت لم تفعل المنكر هل يجوز لك أن تأمر به أم لا؟ وإذا كنت لم تنتهي عن المنكر هل يجوز لك أن نعم، فقط لحظة، أعيد البث، هذا انقطع. نعم، إذا كنت لا تنتهي عن المنكر هل يجوز لك أن تنهى عنه ولا إيه؟ نعم. والمعروف أنت لا تفعل أمرا ولكن يجوز لك أن تأمر به. طيب، الله تعالى يقول في القرآن، يقول إيه؟ يجب. نعم نعم، الله تعالى قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أي طيب، ماذا تجيبون عن هذه الآية؟ أو في قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون، أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة. طيب، الجواب ما هو؟ الجواب هو كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، قال في هذه الآية، قال في هذه الآية أمران. الأمر الأول أن الله تعالى قال: أتأمرون الناس بالبر، هذا أمر. ثم قال: وتنسون أنفسكم. قال: ففي الآية أمران، فعلك لأمرك للناس، والثاني امتثالك لهذا الأمر. قال: فإن قصرت في الأول لا تخسر الثاني، وإن قصرت في الثاني لا تخسر الأول، والكمال أن تجمع بينهما، والخسران أن تضيعهما. فهمتم؟ أكمل الخسران أنك لا تأتمر بالمعروف ولا تأمر الناس به، أنت أكثر الناس خسارة. غيرك أمر بمعروف لكنه هو لم يوفق للتو في فعله. طيب، أنا الآن لا أقوم الليل، هل لا يجوز لي أن أقول للناس في خطبة جمعة عن فضل قيام الليل؟ أجيب: أنت ابتليت بمعصية، حذر الناس منها وسل ربك أن يوفقك لأن تتركها. الإشكال وين؟ الإشكال في أن بعض الناس وكأنه متى يكون العقاب كحديث أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل فتندلق أقتابه وفي النار، قال ويدور عليها كما يدور الحمار على الرحى. يقول الناس هذا الذي كان يأمر الناس بالمعروف، يقول هذا كان يأمركم بالمعروف وينهى عن المنكر لكنه كان إذا خلى بمحارم الله انتهكها والعياذ بالله. هذا رجل وكأنه كان يتلذذ بأنه يأمر الناس بأمر ويخالفه ولا يجتهد ولو طرفة عين في أن يكون من كمل الخلق، يعني يأمر الناس بأمور وينهاهم عن أمور وهو لا يفكر أصلا في الامتثال بها، هذا غير موفق وكذاب مخادع. لكن إذا كنت تحاول أن تجتهد، ذنبك تغلبه مرة ويغلبك مرة، الطاعة تفعلها ما تتركها مرة، أؤمر الناس لعلك في أمرك للناس يوفقك الله لأن تكون مثل أولئك الناس، واضح؟ وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واضح؟ هذا مذهب جمهور أهل العلم، قالوا إذا خسرت الامتثال لا تخسر أجر الدلالة على الخير. نعم في سقط. إيه؟ في سقط. أنت عندك سقط؟ طيب لا بأس. طاعة ولي الأمر ليس عندك العنوان؟ أنت أي صفحة بعد؟ على الصفحة. معليش لا بأس أقرأها، معليش لا بأس، جزاك الله خير. قال وأطيع بعدها، قال وأطيع من ولاه الله أمركما ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. قال هنا بعد أن ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر أمرا متعلقا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليش؟ لأن بعض الناس لما يسمع فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يظن بأن المسألة فوضى وأنه له أن يتصرف كما يريد ويقول ما يريد ويغير المنكر بما يريد. لا، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان وين؟ بالقلب. القلب واجب عليك أن تنكر المنكر بقلبك وأن تعرف المعروف بقلبك لأن قلبك لا يتسلط عليه أحد من الناس. تغيير باليد لا يجوز لك إلا من كانت لك عليه ولاية، والتغيير باللسان ينظر إذا كان سيترتب عليه مفاسد أكثر من مصلحة الأمر بمعروف ونهي عن المنكر اتركه. ولهذا بعدها طاعة ولي الأمر في غير معصية. بعض الناس يسمع فضل الأمر بمعروف ونهي عن المنكر يصعد عن المنبر ويصيح سب الحاكم الفلاني والوزير الفلاني وكأنه سيغير العالم من المنبر. يقال إذا كنت ناصحا اذهب وانصحه، بلغه هذا الغضب الذي أنت فيه برسالة. فإن قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال أعظم شهيد من قال كلمة حق عند سلطان جائر. وقال نعم عنده، مش على المنبر في فرنسا، عنده، امشي عنده وقلها، فإن قتلك فأنت شهيد. أما الشجاعة من وراء لوحة المفاتيح ومن وراء الحاسوب أو وانت بعيد عليه آلاف الكيلومترات وتهيج الناس هم يهيجون على حاكمهم يدخلهم هم السجن وانت تبقى تعيش في فرنسا مرتاح، هذا كله من عدم الرجولة ومن الكذب على الناس، واضح؟ ولهذا بعض الناس في الفيسبوك يكتب اقتلوا اقتلوا اخرجوا مرتاح بين أولاده وأبنائه وغيره يكتوي بنار الفتنة. غلط. من كان عاقلا يكون أحرص الناس على دماء المسلمين لأنه يعلم أنه يوم القيامة من أول ما يقضى بين الخلق الدماء. ولهذا قال وأطيع من ولاه الله أمركما، وهذا في قول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ما لم تدعيا إلى معصية فيجب أن تمتنع منها وتبذل الطاعة فيما سواها. يعني لم يترك الباجي رحمه الله تعالى للكلام مدخل شبهة، والباجي كما قلت لكم يتكلم هنا كعالم بالشرع كقاضي، والأمر الآخر كرجل محنك في السياسة. قلت لكم كان مقربا من الحكام وله دور كبير في عهد الملوك والطوائف في آخر عهد الأندلس رحمه الله تعالى، فكان يتكلم عن خبر بأن السلطان لا تتعرض إليه. ولهذا الإمام أحمد وغيره من الأئمة كانوا ينصحون الناس بأن لا تتعرضوا للسلطان فيسفك دماءك فيسفك دمك ولا يستفيد الناس، واضح؟ ولهذا لما جاء الخوارج وأرادوا الخروج دخلوا على الحسن البصري رحمه الله تعالى، قالوا له تخرج؟ قال أنا لا أخرج. قالوا أنت علج، والعلج في اللغة هو الأعجمي من الكفار، وهو مسلم وليس أعجمي، مع هذا قالوا له علج. وخرجوا وهاجوا وماجوا، وخرج ابن الأشعث فيما بعد على الحاكم والحسن البصري لم يخرج. ما الذي وقع؟ مسك الحجاج ابن الأشعث وأصحابه، انتحر ابن الأشعث، انتحر، رمى نفسه من فوق سقيفة، مات ابن الأشعث، وقتل الحجاج أتباعه، وماجت الفتنة وهاجت، ورجع الكل إلى الحسن البصري وقالوا كان الحق معك. أيام الفتنة يا إخوة الأبصار تعمى، فإن لم يجعل الله لك نور البصيرة فإنك ستكون في جملة العميان. ولهذا قال جل وعلا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وأنا أكثرت عليكم من الاستطراد، لكن الشيء بالشيء يذكر. ما مر على المسلمين منذ آخر رمضان إلى اليوم أو إلى أمس مما وقع من اعتداء الصهاينة على إخواننا في فلسطين، العاطفة أسهل شيء أن تحرك عاطفة الناس، صح ولا؟ من دعا إلى عدم استعداء العدو على المسلمين والسعي إلى ما يحقن دماء المسلمين اتهم بأنه جبان، خوار، صهيوني، يخدم لأجندة اليهود وغير ذلك. لكن من قال للناس اخرجوا وقاتلوا، هو يتعشى بين أبنائه وزوجته مرتاح قرير العين ويقول لهم اخرجوا وقاتلوا، هم كل يوم يفتح أصباح هاتفه قتل 100 قتل 200 وهو يعد آية، ولكن هو لم يخسر شيء، هم الذين يموتون. لو كان عندك ابن هناك كان تتغير الموازين، واضح؟ لكن إذا جئت تتكلم الناس بهذا الكلام الذي فيه تعقل وحكمة يقول لك أنت خذلت المقاومة، وأنت لا تحب أن تنصر فلسطين، وأنتم لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنت موجود لكنت في صف المنافقين، وهكذا. لكن هذا أمر طبيعي، ذكرت لكم قصة الحسن البصري الآن، واضح؟ الخوارج جاءوا لعلي بن أبي طالب وقالوا له أنت جبان، يعني علي بن أبي طالب جبان. في غزوة الأحزاب جاء عمرو بن ود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له، واضح؟ عفوا، دريد بن الصمة أظن هو، لا، عمرو بن ود، قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له، قال علي أنا، قال لا أبقى. عمرو بن ود كان جبارا في الجاهلية لم ينجو منه أحد، خرج له علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يموت علي، هذا الذي يذهب إليه يموت، فإليه علي وهو صغير جدا وقتله وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قصة أخرى، يعني من يتهم علي بأنه جبان مجنون، واضح؟ هم اتهموا علي بأنه جبان، كما اتهموا الصحابة بأنهم جبناء، كما اتهموا العلماء من القديم الحديث بأنهم جبناء. فيأتيك واحد يقول العلماء سكتوا ولا يبينون، يقال طيب وبعد؟ يعني إذا العالم الذي عنده مسؤولية أمام الله سكت، طيب أنت ليش تتكلم؟ إذا قال العالم سيأثم، طيب هو خليه يأثم، وانت مالك؟ ولهذا ذكرت لأحد الإخوة قاعدة، إذا تعين عليك الكلام تكلم، إذا جعلك الله في عافية من دينك ولم يجعل الكلام فرضا عليك لأنك لست معظما يرجع الناس إليك فقد حماك الله من تلك المسؤولية العظيمة، فلا تعدل بالسلامة شيئا. لأن وقت الفتن الناس يتكلمون بكلام إذا بردت النار الفتنة سيندمون عليه. شوف نفسك عندما تكون متغشش غاضب تقول كلام، أحيانا إذا عاد واحد أسمعك نفس الكلام تقول أنا قلت هذا الكلام. الفتنة هكذا، وخاصة إذا كانت تحرك فينا مشاعر، نحن عرب ومسلمون، فينا النخوة، لا ترضى أن يراق دم عبد مسلم. ولهذا إذا كنت لا ترضى أنت لا تكذب على نفسك. من جاء إلى إخواننا في فلسطين وقال لهم أنتم الآن لو قاتلتم اليهود ستغلبونهم وتقتلونهم على بكرة أبيهم، يكذب عليهم. هم يقاتلونهم بسلاح تعطيهم له الشيعة، والشيعة قد اشتروه من الكفار. السلاح الذي عندك هو عندهم يعتبر من القديم، ولا نكذب على أنفسنا. البطولات الوهمية هذه تخرب ديار المسلمين. ولهذا انظروا 10 أيام نظرت منذ قليل إلى الصور، خراب، واضح؟ ستعمر بإذن الله تعالى، ونرجو الله تعالى أن يكبت عدوه من يتقبل من مات منه في الشهداء، لكن لا تكذبوا على الناس، قل لهم اخرجوا والله ينصركم، وانت تقرأ كل يوم في القرآن ان تنصروا الله ينصركم. ولهذا الألباني رحمه الله تعالى لما قال قديما بأننا الآن لا نستطيع ان نغلبهم، انت خوان انت، ونسوا او تناسوا بأن الألباني رحمه الله تعالى سنة 48 لما احتلت فلسطين كان من اول من ذهب وعلى ظهره بندقية وقاتل، واضح؟ ومع هذا نقول بأن خليك من كلام الألباني رحمه الله تعالى ومن كلام غيره، واضح؟ كثير حتى من الساسة المحنكين قال لي إخواني في فلسطين الآن أنت إذا صالحت تحقن دماء المسلمين حتى تكون عندكم قوة، وبعدين الحرب لها شأن آخر. فالحاصل أن الكلام في الفتنة والكلام الحماسي يحسنه كل واحد، وأسهل شيء تهييج الخلق، وأصعب منه أن تسكن الخلق وأن تأمرهم بالعقل. ولهذا ترى بعضهم سنهزم الصهاينة وسنحرر القدس، تمشي للمسجد تلقى صفين ثلاثة أربعة، صحيح ولا؟ نكذب على أنفسنا. وبعضهم تدرون يقومون بمظاهرات نساء ورجال، رجل مطلع مرأة على كتفه وسننصر فلسطين، تنصر فلسطين هذه؟ نكذب على أنفسنا، واضح؟ حرر نفسك أنت من قيود الشهوة والشبهة. ولكن أختم بأمر وأعتذر على الإطالة، أختم بأمر وهو أننا إذا قلنا هذا الكلام لا ينبغي لك أنت والقذائف تسقط على المسلمين بأن تظهر وكأنك أنت متشمت فيهم، أنت لست برجل إذا كنت لا تحس على المسلمين، واضح؟ بعض الناس فيه خلل في التفكير والمنهج بأنه يأتي و الناس تحت النار وهو يأتي يصفي حساباته. لا، احنا الآن إذا كان المسلمون تحت قصف وموت وغير ذلك أنت تظهر لإخوتك بأنك معهم تؤيدهم، وأعظم ما نملكه هو الدعاء. ومن العبارات الفاسدة التي رأيتها لا نملك إلا الدعاء، يخي الدعاء شوية، وماذا كان يملك نوح وهود والنبي صلى الله عليه وسلم؟ شيبوا، يعني ما معنى أملك إلا الدعاء؟ الدعاء يعني أنك تملك بأن تخاطب الله فيستجيب الله، وهل في قوة أعظم من قوة الله جل جلاله؟ ولهذا الشافعي يقول لا تهزم بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد القضاء. لا بد أن ينتصر المسلمون عاجلا غير آجل، واضح؟ لكن أنت لا ينبغي لك أن تظهر وكأنك متشمت في إخوانك المسلمين، لو ابتليت أنت بهذا كيف سترى الناس إذا شمتوا فيك؟ ولا يغرنك بأن هناك حزب أنت لا ترتضيه أو غير ذلك، أنت كن مع إخوانك وادع لهم، واجعل في صلاتك نصيبا لإخوانك المسلمين. حان بعد أن جاءت مثلا هدنة، أنت أدعو لهم بأن يصبر الله من مات ويرحم، أن يصبر الحي وأن يرحم من مات، وأن يزيدهم عمرانا وأن يردهم إلى دينهم، لأن إذا ساد المسلمون إنما يسودون بالدين، لا يسودون لا بالاقتصاد ولا غير ذلك، الاقتصاد نتيجة عن الدين. ولهذا العرب بدوا، واضح؟ خرجوا من مكة والمدينة، جاءوا من من من من من الحجاز ونجد وهم أصحاب مدينة، لكن في الحجاز وفي سنوات قليلة ملكوا فارس وملكوا بعدها الروم. تعرفوا متى سقطت فارس؟ سنة 15 للهجرة، 5 سنوات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم دولة على تاريخ الأرض أو في الأرض ملكها الصحابة، ملكها بجند هو أقل بكثير من عدة وعتاد فارس، فأخذوا ما عندهم وعاملوهم بالعدل. ثم عمر ملك مفاتيح بيت المقدس، ثم توسع المسلمون حتى بلغوا الأس. يا أخي عمر بن الخطاب ماذا كان سلاحه؟ الدين والدعاء والاستقامة. لا نكذب على أنفسنا، ليس لنا طريق لأن نكون أسياد الكون إلا إذا كنا في ديننا أسيادا، فإذا كنا في الدين أذنابا سنبقى في الدنيا أذنابا. هذا الكلام قد لا يعجب البعض، لكن نحن لا نتكلم لأن يعجب الناس، أنت تتكلم بما يرضي رب الناس جل جلاله. كنا نريد أن نواصل لكن لا بأس نقف هنا، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.